سبحانك. يا رب سبح ذاكرا بعلاك، هذا الوجود بريته ليراك، هذا النظام خلقته في حكمة، يا منعما فاضت بنا نعماك، في كل شيء آية وضاءة تهدي إلى علياك، ما أسماك، فقد ارتآك القلب في محرابه في وقفة الصلوات حين دعاك. في كل خلق من صنيعك شاهد، في كل إبداع بنته يداك، في النفس تغدو في نعيم زاخر، أنى تروح بأرضها وسماك، في بحر جودك أنعم فياضة، في النجم والأشجار جل علاك، في النملة السوداء في غسق الدجى، في فلقة الإصباح نور بهاك، في الزهرة الخرساء تنشر عطرها، في غصنها المياد بين رباك، في خفقة العصفور بين رياضه، في نبضة الميلاد في لقياك، في نسمة الأسحار في أحلامها، في نغمة الأطيار لا تنساك، في هدأة الأمواج في غلوائها، في الفلك يجري ناعما برضاك، في رملة الصحراء في أكماتها، في ذرة تهفو إلى سقياك، في كل ذرات الحياة وما بها من كل شيء شئته فوعاك. كل أتاك مكبرا ومسبحا، الله أكبر لا إله سواك، وأنا بذلي قد أتيت مع الورى، أرجو نداك وأحتمي بحماك، فاقبل رجاء القلب في صلواته، واغفر ذنوبي أرضني برضاك. شعر سيف النصر الطلخاوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.